لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان عثمان إيه؟ صيّا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عبد الرحمن فتكون الشيطان ولي. أربع كده نداءان من سيدنا إبراهيم لأبوه عشان إيه؟ يرقق قلبه في عبارة الواحد الديان. لكن عندما يكون القلب قاسي معرض عن الله سبحانه وتعالى تجد الإنسان والعياذ بالله مهما سمع الرأي موجود على القلب. ولذلك لما تيجي الإنسان سبحان الله يسمع يسمع يسمع لكن الرأي موجود على القلوب. الرأي موجود على القلوب. تجريب يسمع لكن لا يعمل. تجريب يسمع لكن والعياذ بالله نقطة في حاجة تانية. تجريب يسمع لكن القلب والعياذ بالله عليه إيه سواد. عليه غشاوة. لذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى كلا بل قال على قلوبهم. لما يجي القلب تغطيه الذنوب تجد الإنسان تقعدي يسمع يتذكر لكنه لا يتذكر. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وذكر قال فإن الذكر تنفع معه لا ينتفع بالتذكر إلا المؤمن. تجد المؤمن قلبه في سعة لما يتكلم عن السيء ينشرح صدره انشراح الصدر بالتذكر انشراح الصدر تجد القلب يكون الإنسان مهما عنده غيوم الدنيا مجرد ما ينزل ما يذكر تجد ينشرح صدره فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. ماذا يعني ينشرح صدره؟ قيل نور نور يدخل كده في الصدر يوسع يتسع الصدر يتسع صدر أمامه موسع صدورنا. والثاني صدره ضيقا حقا كأنما يصعد في السماء. تلا تجد سبحان الله وكأنه يتنفس من سم الايه الخياط مفيش مخنوق. الثاني اللي هو سبحان الله انشرح ربي انشرح ربي صدره تجديه ساكن مطمئن راضي مرتاح. هو ده الاسلام يبقى هو ده النور اللي بيدخل صدرك. عشان كده ادعي ربي ان يشرح صدرك بهذا النور ولا يجعل صدورنا مظلمه ابدا. لان احنا لما بناخد القران بناخده عشان نشرح صدورنا مش بناخد القرآن عشان مجرد حروف بناخده بناخد القرآن عشان حروف مجرد حروف لا احنا بناخد القرآن عشان نطبق ما جاء فيه اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. هنا يأتي قول ربي سبحانه وتعالى وقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما لما أقبل هذه الملائكة رسلنا لما جوا الملائكة الكرام والملائكة خلق من مخلوقات الله خلقهم ربي سبحانه وتعالى من نور وجعل لكل وجعل لهم ايه اعمال وظائف زي من يعني كانه سيد الملائكه. من يا بنات الروح الامين اللي هو نزل بينزل بايه ينزل بالوحي. واللي خلي بالكم اليهود بايه بتكره لانه ده بيقول لك ده بتاع الحرب مش هو اللي نزل مع المسلمين وشايف فاكرين ان كاسين في لكن انما ميكائيل بتاع المرض بتاع المطر الرزق فهم بايه بيحبوه. ما هذا ده جد شديد لانه ملائكه ربي نزل به الروح الامين روح السماء الروح الامين. ولذلك والملائكه ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بصوره منهم من لهم صورة متعارفين لهم أجنحة قال فيهم رب إيه مثنى وثلاث ورباع يزيد بالخلق ما يشاء. طب سيدنا جبريل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى كان فيه كم جناح في الطبقة 600 جناح ما بين شوف الجناح كانت أجنحة تسد من الشمس إلى المشرق من المشرق إلى المغرب. ولما شاف الأجنحة بشكل إزاي تتساقط منها التهاون يعني اشيل كده ننظر الاجنحه دي بتاعه الملائكه لازم منها الدرر وهم نور. لذلك لما بتكوني سبحان الله بقول لك لما بتكوني بتقراي القران او القران مأثر في قلبك او القران بيجري في جوارحك او انت فعلا معايشه القران تجري جواكي النور بيخرج النور على كل جرح من جوارحك. لو جلستي تقرأي القرآن تبقى في صحبتك ايه؟ لأنهم عالم النور. بس شوفي سبحان الله أدبهم اللهم ارزقني واياكم هذا الادب. لا يعصون الله نعم مع بعض ويفعلون ما يؤمرون. واذا كان في امر في السماء من خشيه ربي الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون يحصل لهم ايه؟ يخشى عليهم وبعدين يقولوا ايه؟ ماذا قال ربكم؟ أول ما أمنا اللي هي الغشية دي لما يقولوا مع سيدنا جبريل يسألوا سيدنا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال ايه؟ ما قدرناش نسمع الأمر من كتر ايه؟ إجلال الأمر هؤلاء الملائكة. وهذه العالم الملائكة عالم نؤمن به ولا من عقيدتنا. الغيبيات التي نؤمن بها الإيمان بالله وملائكته من أركان إيمانك أن تؤمني بالمعالم الملائكة. بعض الناس الجهاد يقول ايه؟ طب احنا شايفينهم؟ أقول لها طب الشايفة الشايفة عفاريت؟ يشوف ليه بتؤمني بالعفاريت والشياطين مش بتؤمني بالملائكة؟ احنا لما نيجي ندرس بنقول عالم الملائكة الأبرار وعالم تلاقي حتى لما جينا ندرس العقيدة درسنا الكلام ده كله. لما درسنا العقيدة درسنا الإيمان بالله ودرسنا الإيمان بملائكتي وظائفهم وأشكالهم وكذا وكذا والإيمان دي اللي هو الجن عالم الجن وإن فيهم ناس صالحين وفيهم قصدي جن صالحين. إذن الأمر مؤمن به وفي دلائل على ذلك سبحان رب العرش العظيم. ولذلك عالم الملائكة لما الإنسان يقول لك لما تقرأ القرآن وتهتم بقراءته وتتقن قراءته وتدعي اللهم اجعلنا بقراءته الصحيحة مع السفر الكرام البررة من ذو البعث. ايه اللي مزعلك في الدنيا عشان اذا كنت مهتمه بكتاب الله؟ ايه اللي مزعلك في الدنيا؟ تهتميش بيها ولا بشيء ولا تباني باي شيء فيها. لماذا؟ اهتمي بالاجعلك مع السفر الكرام البرر ده اللي انت ممكن تهتمي بيه. اهتمي بالباقي الدائم. خلصي قلبك. احنا الفتره دي يا جماعه لازم قلوبنا تخلص لله. احنا داخلين في ايام فلا تظلموا فيهن انفسكم. يعني المفروض التحليه قبل التخليه قبل التحليه. خلي القلوب سليمة. خلي القلوب مفعمة بمحبة الله. خلي القلوب مقبلة على الله سبحانه وتعالى. خلي القلوب تتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى. خلونا لما نسمع نتذكر وذكر. ولذلك شوفوا وانت بتقرأ القرآن خليلك أهداف. أنا بقرأ القرآن عشان يكون منيسي في فضل. أنا بقرأ القرآن عشان يكون إن شاء الله كده أخذ لي كتاب اليمين. أنا بقرأ القرآن عشان يكون على صلاتي كله يوما على صلاتي. أنا بقرأ القرآن علشان إن شاء الله بإذن الله القرآن ده وأنا بجلس بقرأ القرآن تتنزل علي الملائكة. أنا بقرأ القرآن علشان لما تسمع القرآن اقرأه استمع إليه لقصته لعلكم إيه؟ أنا بقرأ القرآن لأن بحس إن أنا لما كنت بقراءتي أو سماعي أو مجلسي إن أنا تنزلت علينا الرحمات. عسى الله عز وجل لما نقوم بالمجلس إن يكون غفر لنا. يعني نعيم نعيم يا أهل القرآن. عشان كده يا أهل القرآن كلنا لازم تبقى سليمة. ما ينفعش قلوبنا تبقى قلوب غير سليمه واحنا اهل القران. ما ينفعش. لان القران يعلمنا الادب مع الله وسلامه القلوب وخلو القلوب الى الله سبحانه وتعالى. هم كده المعالم الملائكه. ربنا سبحانه وتعالى ارسلهم الى سيدنا ابراهيم. فتخيلي لما انزل ربي على سيدنا ابراهيم وبعده الملائكه يعني لما نزل سيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى انزلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا انزل جبريل على نبي وراه بالافق المبين. وأنزل ملائكة ببدر تقاتل معه. وأنزل سبحان الله وأنزل ربي سبحانه وتعالى المكان المشركين يفعلوا شيء في النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يروا المشركين إيه؟ أجنحة وهون يبعثوا سبحان الله اللي ما يشوفوش حاجة. ها؟ جبريل عليه. جبريل يجيب عليه هذا جبريل جاءني. ويعلمهم الاسلام. احسنتوا علمهم الاسلام حديث جبريل. انتوا عارفين ايه ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان. علمهم دينهم. وكان تنزل الملائكه لتكون حجابا بين من سبحان الله يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين. ولذلك نقول سبحان الله عالم الملائكه عالم الملائكة. لما تفتكريه تقول اللهم اجعلنا باخلاقهم لا يعصون الله امرهم يفعلون يكون عباد مكرمون عباد مكرمون. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم عن بين هؤلاء العباد من هؤلاء العباد الذي كرمهم ربي سبحانه وتعالى. والذي تملأ السماء سجودهم يملأ السماء سجودهم أرض السماء وحق لها أن تطير سوقها سوق كده. يعني السماء ما فيش فيها جزء إلا ملك ساجد أو إيه؟ أو راكع. بيساجد ليه؟ وراكع ليه؟ لمن؟ عبودية لله الواحد الأحد. أين نحن؟ ومن الملائكة ما إذا رفع جبهته قال سبحانك ما عبدناك حق هذا. واحنا عايزين نفكر في مشاكلنا ونفكر في الدنيا ونفكر ونفكر وبعد ده كله بننام سبحان الله مش بنقول لله عز وجل ربنا ما عبدناك حق هذا. إذا نرجع مرة ثانية لرسل ربي والملائكة الكرام الكرامين. إبراهيم اللي هو الخليل كما ذكرنا في قصة إبراهيم في الأسبوع الماضي بالبشرى بشر ربي سبحانه بالولد حين أرسل الملائكة وكان وهم في طريقهم إلى قوم لوط يأتون الرجال شهوة من دون النساء أن قدامهم النساء ما أحل الله عز وجل لكنهم إيه؟ ومن سبحان الله من أدب سيدنا لوط أن يقول لهم إيه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد عندكم بنات القوم كلهم هم بنات اتجوزوهم على يعني سبحان الله كما أمر ربي ليه تأتوا الرجال شهوة شوفي سوء أدب هؤلاء القوم الذين أنزل عليهم ربي عذابه إنك لا تعلم ما لنا في بناتك من إيه مش ما تعرف ما أنت عارف إن إحنا ما لناش في بناتك شيء وإنك لا تعلم ما نقول فأرسل إليه ربي هؤلاء الملائكة لكي ينزل عليهم إيه العذاب إلا نبي الله عليه السلام نبي الله فهم في طريقهم إلى لوط أمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروه بإيه؟ بالولد إسحاق. فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام سلموا عليه رد عليهم السلام. هذا اللي هو بيقول لك فبهذا مشروعية السلام أنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام. يعني يجي حد يقول لك سلام عليكم عليكم السلام كده ما يجي في الإسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا السلام. وأن السلام بيقول أن السلام قبل الكلام. يعني إيه السلام قبل الكلام يا بنات؟ لما تيجي تروحي تكلمي واحدة تسألي واحدة على شيء مثلا لو سمحتي عايزة تعرفي طريق مثلا أنت وقفتي ماشية في الطريق تسألي عن طريق أو تسألي في المسجد عن واحدة أو واحدة اسمها كذا فالتقيتي بأخت تقولي أنا سمحتي تقولي أنا سمحتي فلانة فين؟ لا تقولي السلام عليكم لازم تقولي لها الأول السلام عليكم قبل ما تكلميها تقولي أي شيء سلام عليكم ممكن أسأل عن فلانة طريق في الطريق مثلا ايه واحده قلت لها عايزه اعرف الطريق السلام عليكم ممكن اعرف المكان ده فين او المحل ده فين يبقى اذا لا بد ان يكون السلام قبل ايه كما كان الملائكه مشروع وانه ينبغي ان يكون الرد ابلغ من الابتداء زي ما احنا بنقول السلام عليكم ثم تردي واحنا ماشيين بنقول لبعض دلوقتي هاي سلام مع الاسماء اللي انتوا عارفينها والسجاد اللي انتوا عارفينها ولا ينبغي ذلك وينبغي أن يكون الرد بالأبلغ كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الوقت اللي أنت تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعرف كم حسنة تغنيها؟ 30 حسنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 10 10 10 30 حسنة تغنيها وأنت ما عملتيش شيء إلا أنك كلمتي في ثانية ورديتي هذه السلام بس نستجهل أنك نعم فحيوا بأحسن منها أو ردوها السلام عليكم وعليكم السلام دي ردها احسن منها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زياده ولذلك قيل في ذلك هنا لان سلامهم بالجمله الفعليه الداله على التجدد وكل ده اللي هو النحو ده المهم انك ايه هناك فلما لبث فما لبث ابراهيم لما شوفوا لما كلمه فما لبث دي خلي بالكم ادب الضيافه أدب إبراهيم في الضيافة فما لبس يعني إيه؟ بسرعة بسرعة بمجرد إنه سبحان الله بمجرد ما دخل لأ أبو يبدو فين عليه رح متسلخي كده إيه؟ قالك فراغ إلى أهلين كلمة دفعين فراغ يعني فراغ يعني سحب نفسه إيه كده بأدب شديد نعم فراغ فراغ يعني بأدب كده شديد رح قال له انتبهوني كذا كذا اسبوع مش بقى تقعدي تقولي للضيف تشرب حاجه تشربي حاجه تشربي حاجه تقولي لا شكرا بجد تروحي قاعده لا روحي هاتي هذه انا الضيافه ولو تعرفي من يؤمن بالله واليوم الاخر فليخرج ضيف يعني من كرم من ادب من ادب مع الله انك عندك كرم في الضيف، محتاره تجيبي له ايه تسعدي بيه، محتاره للضيف تجيبي له ايه تسعدي بيه، ده كرم الضيافه اللي هو دليل عليك مؤمن. لكن دليل ان انت سبحان الله ان انت تستخسري في ضيف شيء، يبقى انت فين عايزه تجيبي له ايه عندك، بسيط ولا كتير ولا اي حاجه، اي حاجه كرم الضيافه ده من الايمان. انا عارف الايمان ممكن الانسان مؤمن عرفي عنده ايه كرم الضيافه. هكذا فعل ابراهيم عليه السلام، فراغ حتى تسهيل فراغ يعني راح ايه لاهله. فلما لبث يعني بسرعه ان جاء بعجل ايه يعني بادر يبقى استحضر الاضياف عجل، العجل من افضل نوع ممتلئ يعني ايه مش القديم عنده العجوز اللي يقعد يستوى، لا ممتلئ بقى ايه لحم وشحم يعني. وبعدين وشواه فقربه اليهم، شوف الضيافه اول حاجه عملوها راح شواه منه. مين حد فينا بيعمل كده؟ لا طبعا يوم العيد طبعا يعني كيف العيد. فراح سبحان الله بهذا الجبل العجل، العجل هاي يعني انتوا عارفين عجل مش ايه مش خروف مش خروف يعني يا بنات، راح جاب عجل اللي بتزور عظيم وجايله ملائكه يا امي. نعم جايله ملائكه، جايله ملائكه هو ما يعرفش، هو ما يعرفش لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يعرفش ان هم ليه، هم جايين ضيوف لانهم نزلوا في صوره ايه؟ كانوا في رجل نزل الملائكه في صوره رجال ايه؟ حسام. ما هي دي الفتنه القوم مين؟ ما هي دي كانت ذا قوم لوط، ان هم مجرد ما يشوفوا رجال حسام يجي لهم ما يعرفوش، لا ما يعرفوش. فهنا لما وضع ده من الطعام مش بمده ايه؟ طب ايه ده؟ ولذلك تستنبطي من ذلك ان لو جالك ضيف قلت له كل ورفض ياكل عندك ايه في ايه؟ بتاكل عادة العرب لازم تشوفي سبحان الله الكرم انهم لازم يقعدوا تحط له الاكل كل. نعم؟ يكبر ازاي؟ يكبر ازاي؟ بتقول يكبر ازاي؟ ايوه فعلا ياكل ايه المفروض ده الادب. فلما راى ايديهم لا تصل اليه، ما فيش العجل مش قدامهم وما بياكلوش، قال ايه بقى فينا هنا؟ قال إيه؟ فلما راى ايديهم صائم اي الى تلك الضيوف نكرهم، ظنوا ما دام بياكلوش يبقى جايين لك ايه؟ بشر او مكروه، وذلك قبل ان يعرف امرهم. قالوا لا تخف، قال لهم الا ايه؟ الا تاكل منك؟ تاكلوش؟ تاكلوش ليه؟ فهنا قالوا لا تخف، أوجس منهم قالوا لا تخف ما تخافش، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني أرسل ربي سبحانه وتعالى إلى إهلاك قوم لوط. لما يقول لهم بعد كده قليل إن فيهم لوطا، طب هتروح لهم تهلكوهم إزاي؟ وهتهلكوهم إزاي وفيهم قوم وفيهم لوط نبي الله ده بيت مسلم؟ قالوا نحن نعلم إيه؟ لم نجينا هنا وامرأته امرأة بقى امرأة قوطة حضرت إبراهيم سيدنا إبراهيم عامل إيه؟ قائمة واقفة كده زي عادة النساء لما تكون عندك راجل ضيف تعمل إيه؟ تستخبى، تقدم وتستخبى كده، تتقدم لجوزها الحاجات وتروح إيه؟ شايف الأدب ده؟ الأدب ده؟ تعمل كده؟ فهنا امرأته امرأة قائمة تخدم الأضياف، قال تجيب لجوزها ده وتجيب لجوزها وده وتجيب لجوزها ده، ما تقولش أنا كل شوية هتشغلني بالضيوف؟ لا. فضحكت حين سمعت بحالهم وضحكت وما أرسلوا به تعجبا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق من يعقوب. قالت يا ولدنا فعالت النساء قالت يا ربي أرد أنا بعد ما وصلت للسن ده هي فعلا يعني شوف جالها الامر من السماء راح حصلها ايه؟ يعني الحضة بقى معناها ان هي ايه؟ قالت وفي هنا ناس تانية بتقول لك ضحكت على خويهم ده رأي آخر، لكن هي إيه؟ يعني هي قالت كده بالظبط كده، قالت إيه؟ ضحكت وتعجبت، يعني الأمر الآخر ضحكت على كده، تعجبت قالت يا ولدة

مش هرضى عنك أجرك. ولذلك اللهم ارزقنا هذا الخلق الجميل. تجري مثلا واحده تيجي مثلا تقول لي انا بتعامل مع فلانه دي او مع الشخص دي او مع سين من الناس قصاد الناس بموده وعطاء وباحسان وبخلق وبكذا، وهي دائما تسيء الي او تفعل في كذا او تفعل في كذا، وانت بتعمل ايه؟ تقولي والله ما بزدل الا حلما ولا تخلق اصلا. كان يخزى اذى شديد وكان لا يزداد الا حلما. شوف دي الصفات اللي هو يا جماعه يبقى خلقه ده. ولا تظن ان انت اضعف من اللي امامك اللي بيسالك، ابدا انت الاقوى، انت الاقوى كما قال ربي في كتابه وانتم الاعلون ان كنتم ايه؟ مؤمنين. فبيقول لك دي بشرى من الله عز وجل. ذلك اول صفه يتحب يعلم يعملها الانسان ان يبقى ايه؟ عنده حلم حليم. والصفة الثانية أو لا كثير إيه؟ رجوع إلى الله، يرجع يتوب، منيب يرجع، منيب يعني طائع، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينيب ويعود. عشان كده لو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم في ذلك. لكن شرط بعدها شرط مهم جدا، قال يا اللي عايز تتوب أنيب، يا اللي عايز تتوب إلى الله عز وجل ترجع بقى تقرب إلى الله، ازداد عملا، ازداد طاعة. شوف حالك دخلك وخارجك، وأول ما تبتدي بإصلاح نفسك تبتدي بإصلاح قلبك. يا جماعة القلوب، القلوب أول شيء في الإنسان لابد أن يصلح، لأن اللي بيتعس الإنسان القلب. إذا كان القلب غير صالح أو القلب السليم تجد الإنسان تعيس جدا. ولذلك اللهم أصلح قلوبنا واجعل قلوبنا خالية من كل مرض. كل أمراض القلوب، أنت عارفين القلوب لها أمراض، عارفين إيه أمراض القلوب؟ علشان كده لما نيجي هنا فلا تهينوا فينا أنفسكم في الأيام دي. إيه أمراض القلوب؟ حسد، الغل، الغيرة، الحقد. لتجدي سبحان الله دي بدايته، بداية أمراض القلوب لما تجد إنسان عنده حسد أو غيرة أو غل أو كراهية أو ضغينة أو حقد، غليان القلب، القلب كده بيغلي. دي القدر والعياذ بالله. تعرفين القدر لما يغلي القلب لما بيكون بالصفات الذميمة دي تجدي صاحبه قاعد جوه حتة جوه لحمة جوه جواه كده، الحتة اللي جواه دي على تلت تلت كده. طب إزاي هيتهنى هو اللي جواه جلدي؟ مش هيتهنى. عشان كده اللهم زدنا قلوب سليمة، نحسن من أساء ونعطي من حق ونعفو عن من ظلم. الخلق ده يا بنات خلق، ده خلق الأنبياء، ده خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما شدوه كده من حاشيته وعلمت في رقبته وماذا؟ وقال له اعدل يا محمد، وقال له إذا ما أعدل من يعدل؟ ولما قال له أعطيني من مال اللي مش مال، يعني جاي ياخد وكمان بيعامله بمنتهى يزيد. هو ده، هو ده خلق النبوة يا بنات، ده الخلق اللي ما زادك ما زادك من أمامك إساءة إلا ازددت إليه رحمة. اللهم ارزقنا هذا الرحمة. لا هو الأمر محتاج مجاهدة ومحتاج استحضار الأجر. لما تيجي تستحضر الأجر وتجد لذته في الدنيا انك تحسي انك لو حسيتي ان انت سبحان الله انسان بيسيء لكنت برضو على تحسيني له، والله لا تتذوقي طعم هذه اللذه في الدنيا، والله لا تشعري بها. كان كده ابراهيم عليه السلام، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم كده اسوه حسنه. نحن نتاسى بهم، اللي عايز يتاسى برسول ده خلق، ما هو يا اما خلق انبياء يا اما البعد عن ذلك الامر. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما زاده إساءة المسيء إليه إلا إيه؟ إحسان. ولو تعلم العبد ذلك خلق الإحسان تجد نفسه أصبح الإحسان عنده سجية، سجية خلاص بقت بالنسبة لي بص اللي قدامك يسيء وأنت عارف إنه مسيء، وعلى الرغم ذلك تحسن وتعطي وتبذخ في العطاء. ليه؟ حتى يكون لك أجر على الله. لا تبكيش ولا تبكي. إذا أنت عفيتي عن إنسان في الدنيا، إنسان فقير مش عارف يعفو عن الناس، تفتكري العزيز الغفور

مفروض الكتاب لو انت هتجيبي عن قول على الله، شوفي ده في كتاب الله، ده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بيقول ايه، خلاص هو كده يبقى الامر عامل ايه. والحديث سبحان الله من صحيح وصحيح ولا ايه، وصحاح الالباني ولا الحديث صحيح ولا صحه، ماذا صحه الحديث. ثم نقول او ينقل فتوى لا اساس لها باللسان، لا ما اكثر الناس بتنطق فتاوي، ده واحده بتقول لي سبحان الله والله يا حبيبي واحده بتقول لي هذا الحرام. وبعدين وهي كانت حائض قلنا سبحان الله، يعني قالت لي ده واحده اختني قالت لي ممكن صلي وانت حائض ما دام في الحرم. قلت لها انا لله وانا اليه راجعون. مين قال كده؟ قالت لا والله من ثقه. قلت لها ثقه؟ ثقه؟ واحده اخرى استفتتني في مساله وانا في الحرم. ايه بقى المساله؟ قالت لي انا خلصت العمره بقالي يعني خلصتها بقالي 10 يعني فتره كنا في رمضان يعني. في فتره خلاص العمره بقالها فتره وتحللت. بس قالوا لي كده تحللك خطا. قلت لها انت حملتي ازاي حبيبتي؟ قالت لي قصيت ضوافري. قلت لها بس؟ قالت لي قصيت ضوافري بس. قالوا لي ما ممكن ضوافرك لشعرك اي حاجه عندك. من افتاكي؟ من افتاكي؟ من افتاكي؟ ده يا جماعة اللي يتجرأ على الفتية هو أجرأ على النار. خلي بالكم، خلي بالكم المسألة شديدة، إن الإنسان يبقى بيتجرأ على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هنا نقول الأخت سبحان الله، يعني في أخت اللي كانت معانا وطلع عمرها اللي كانت معانا إيه في العمر الله يتقبل منها، كانت فتكت بالي فتوى في الأسبوع الماضي بتقول لي إن واحدة صاحبتها جارتها ولا معرفش إيه اديتها ملابس الأولاد، ملابس أولادها الداخلية، وقالت لها يا ريت تاخديهم معاك تغسليهم في مأزل، هتروح هناك عشان تعمل العمر عشان تغسل غسيل في مأزل. أنت تعلم إن الدين كان فيه كده؟ إيه البدعة؟ أهذا الأمر؟ البعض يا جماعة يقول لك إيه وأنت رايحة هناك يا ريت تاخد الرساله دي. الرساله دي فيها ايه؟ تقول لك بس وانت ماشي كده بتطوف حوالين الكعبه داخليه من تحت الكعبه من تحت كده تحت الغطاء تحت كسوه الكعبه. هي تظن ان هي لما تاخد الرساله دي وتحطها تحت كسوه الكعبه ان كل الموجود في الرساله دي بدع شديده. انزل والله واحده تقول لك سبحان الله خدي الخده وحلي عقده في الحرام. ليه؟ لأن ده مجرب ده شرك بقى، ده شرك إن هو سبحان الله ظنوا إن الخضر لما يحلوه هيبقى فيه نفر وبر، هذا شرك بالله عز وجل. النافع من سبحان الله. لذلك واحدة تاخد زي ما قلت لكم حبة غسيل حبل كده متخين ده حبة غسيل وفي عقد بتقول لي كنت رايحة الحرم وبعض الناس السذج بتاخده فعلا او تقول لك مالكيش دعوه بس خد المنديل ده وقعد مع ادام مع قدام مع قدام تحيه فين تحيه ماشي ومعقد وتروح رميها على اي واحده تتوسل فيها مصر تروح رميها المنديل ده على اي واحده عشان الواحده اللي بتاخده وتحمل العقد يبقى كده الحمد لله هذا بدع زي هذا. سؤال الغله طبعا برضه شرك اخر. واحده تقول لواحده ايه خدي شويه الغله دول معاكي للحمام اديهم ارميهم عند الحمام وهذه شويه غله من اللي عند الحمام هاتيهم عندي وانت جايه في مصر. واحده رحت قالت لي كده حصلت كده. هذا الامر ايضا هي تظن ان الغله الموجوده للحمام في الوقت ده هتنفعها ولا تضرها. شرك، دي صور من صور الشرك يا جماعه، هذه صور من صور الشرك. لانك انت تظنني في من؟ من الذي من انت سبحان من الذي يحييك ويميتك؟ من اذا مرضت يشفيك؟ من المعطيك؟ من الذي يرزقك؟ من سبحان من اله مع الله؟ لذلك كل دي صور الانسان لازم عقيدته صحيحه وينظر كل ذلك. لذلك سبحان الله في المساله نسال ربي سبحانه وتعالى انه يكون الانسان هنا بامر في هذا الامر طبعا الاراء او البدع يعطي بعض الناس تدي مثلا تدي مساله بدون دليل. لما تيجي مثلا واحد يقول لك ايه ده بيقولوا مثلا الكلاب ممكن تقتنيها براحتك وتقعد في البيت وتبقى كذا وكذا، انت عامل دليل على ذلك؟ فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ذكرناه وجبت لكم ورق مطبوع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الامر بسند صحيح؟ فاحنا بنسيب كل شيء نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ان الجن اسمها حمامة نتبع هوانا ربي سبحانه وتعالى الا نحن تبعنا من الذين اتبع هوانا. نقول السلام على الله من الحكم ويقول الله خير من اعظمه وما اشد اثمه وما اكثر التساهل في ذلك الامر او الكلام باحكام الدين بغير دليل ولا بصيره. ما تيجي انسان تقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في قول رسول الله او في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا او امرنا النبي بكذا صلى الله عليه وسلم تقول يا شيخ الدين يسر. لا ممكن مش دلوقتي مش في الزمن ده لزمان زمان زمان ممكن لكن دلوقتي. فنقول أمانة الإنسان ما زلنا هذه الأفات من أمانة الإنسان وأيانة الأمانة وأكثر ما كل الإنسان على وجهه في النار هذه الأمر وهو حصائل هذه الأسنة وهي التي تودي أو تهلك للإنسان وتقب في النار. وكان دخل في جهنم صلى الله عليه وسلم يعني وزي من هذه المعاصي في خيانة الأمانة القول في إيه التلفنات. عايز أقول لكم في الأمور دي المكالمات الهاتفية المحرمة كمان الهاتفية المحرمة التلفون اللي بيتكلم مين ده دلوقتي جهاز كده صغير أصبح فيه معاصي بيتكلم مين محد الشايف محد السمع لكن نسيتي أن الله يسمع ما يرى نسيت ان انت اللي بتكلمي التليفون ده والله مطلع على قولك وعلى فعلك. اذا لسانك مسطر كل ما فعلتيه في ذلك الامر تليفونك ده مسطر كل اللي قلتيه في التليفون ده سواء كلام سليم ولا كلام محرم ولا كلام يعود علينا بالنفع ولا كلام يعود علينا بالضرر كله من خيانه الامانه للسان استخدام اللسان في محارم الله سواء كانت فاحشه او سبحان الله كل وسيلة من وسائل كل وسيلة من وسائل الاتصالات دي التي لا تعود بالخير على المسلم كلها لا يمكن أبدا أن يكون محل ذلك أبدا لأن الباطل لا يقبل الميل. هنقول برضو يتكلم في محرم الله أنا أقول أمانة النظر كفاية علينا أو كذا إحنا كفاية علينا كل مرة نأخذ أمانة من أمانات لحد ما نوصل لل ها رب هي الأمانة إيه يا بلاد استغفار نصلح ما مضى بالاستغفار كثرة الاستغفار لأن يا بنات عايز أقول لكم إيه وقت تفتكروا إن في حد طب يلا اللي تظن إن الناس هم اللي بيغلطوا هي منزهة أو لها عجي قلبك عجي قلبك كل بشر تغلط خطاء عالجي قلبك انت ما بتري الا الغلط من الناس لكن ما بتريش الغلط من نفسك عشان كده عالجي قلبك حتى يكون سليم لان دايما القلب الغير سليم دايما والعياذ بالله يضع منظارا على الخلق كده يحدد عليهم ولو اصلح نفسه ما انشغل بالناس والله ما انشغل بعيوب الناس والله ما انشغل بعيوب غيره وراى القشة في عين غيره ولم يرى فين يعني شاف ما فيش حاجه شعرايه شتى ولا حاجه بسيطه يقول انا شايف شعرايه من بعيد فين اهو وهو يبقى فيه في عينه ايه بوبين. فنسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا اصلاح نفوسنا وان يبعد عنا هذا المرض يصلح قلوبنا يا جماعه الله يصلح قلوبنا ده صلاح قلب انك تري تتبع انت بتتبع عورات الناس يا بنات خلي بالك وتتبع عورات الناس ده تتبع فيها تتبع لعوراتنا اللي دايما ينظر لعورات الناس عورات الناس عورات الناس والله يتدبر لا بد ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل كما تدين نعم ايه النهارده ان شاء الله في جنازه اليوم يا بنات شوف الرزق ده رزق هذا رزق ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب الوقت انتهى هل يجوز الصيام للميت اصوم لامي منذ 15 عام يعني ايه يعني ما صامتش الان اللي عليها كانت مريضه ممكن تصومي لها حبيبتي يا صوم عنها ولي صوميها حبيبتي صومي لها لا صومي لنفسك ودعيها صومي لنفسك ودعيها